كل ما استطعت وما أحببت وما استفعت، ما لم تستفعه فاتركه ولا تحرمه على غيره. فهنا الخيل، هل يجوز أكل الخيل ولا يجوز أكل الخيل؟ الحمار الوحشي، فرق بين الحمار الوحشي حمار الغابة حمار الصحراء وبين الحمار الأهلي، لو حمار موجود في المدينة اللي يستخدمه الناس في الركوب كذا، حمار الإنسي هذا حرام. ذاك الآخر بيأكل أوراق الشجر وبيأكل أشياء طيبة، هذا حلال. هذا اللي في المدينة بيأكل عذرات وشمها، هذا محرم. الآخر حلال. اللي فرق بين الاثنين ربنا سبحانه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هنا جابر بن عبد الله: نبحنا يوم خيبر، خيبر دي سنة سبعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. قال لنا هنا: نبحنا يوم خيبر الخيل والبغالة والحمير، يعني هم افتكروا خيل حلال يلا كمان البغال والحمير. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، انه لا يجوز اكل الحمار ولا يجوز اكل البغل، الحمار اللي هو الحمار الاهلي. قال: ولم ينهانا عن الخيل، ولم ينهانا عن الخيل. وفي رواية اخرى: اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا منه. طيب يا ترى هو أكل صلى الله عليه وسلم منه ولا ما أكلش؟ ملاش أكل ولا ما أكلش، لكن الصحابة أكلوا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، دليل على أنه هذا جائز. عندنا في بلدنا مثلا أمر الحصان مش ممكن حد يأكله، الناس تعافوا وتقرف منه، هل ده ان يجوز الانسان ان يقرف من حاجه مثلا ما ياكلهاش؟ ما فيش مانع. النبي صلى الله عليه وسلم قرف من الضب ما كلوش صلى الله عليه وسلم، ولم نحرمه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا نفس الانسان اذا كانت تعاف شيئا من الحلال مش مطلوب انك تجبرها ان هي تاكله، ما قالت نفس الشريعه ذلك، لكن غيرك بياكله، خير غيرك ياكله ولا تنكر على من ياكله. ده المقصد هنا. الضب اهو نوع من الدواب اللي تمشي على الارض، شكله زي التمساح، حجمه في حجم القطه او اكبر منها او في حجم الفار. الضب في بلاد الحجاز كثير جدا، في مكه مش معروف او ما كانش في مكه ولا في المدينه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متعود عليه. بيقول لنا هنا انه عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قدره، يعني استقذره وقرف منه، ما حبش ان ياكله صلوات الله وسلامه عليه ولم يحرمه عليهم. فهنا في حديث ابن عباس له ام حفيد اهدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واضب واقط، جات له من مكان بعيد وقبلوا معاه هدايا، الهديه فيها سمن وفيها اضب، جمع ضب يعني الحيوان اللي احنا بنذكره، واقطه نوع من انواع اللبن المجفف اللي بيتعمل زي القرص، يطبخ ويتعمل زي القرص. قال: فاكل من السمن ومن الاقط وترك الاضب تقذرا، يعني قرف من ضب مثله صلى الله عليه وسلم. فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن المولودين خالد ابن الوليد رضي الله عنه. المرأة اللي جاءت اللي هي أم حفيد أو أم حفيدة تبقى أخت سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة ميمونة تبقى خالد عبد الله بن عباس وخالد خالد بن الوليد أيضا. فكان مولود خالد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته هي التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية ووضعت أمامه. فلما كاد يأكل كان الضب مشوي كأنه متقطع ومحطوط فظنه لحما، فقالوا: هل أخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ هيأكل إيه؟ فلما قالوا له: ده ضب، إرث صلى الله عليه وسلم أمر رشيد. فلما سألوه حرام هو فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى، إن ما كانش عندنا في بلادنا لا في مكة ولا في المدينة ما تعودناش ناكله، فأجدني أعافى. برضه شيء ثاني خلى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقرف منه، انه كان يظن ان هذا مسخ، وذكر في حديث اخر ان امه من بني اسرائيل اختفت، هذه الامه، فظن انها مسخت، هذه الامه مسخت، فقال: ان تكن مسخت يبقى هذا الضب،